فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 3 أطواق للنجاة: طوق كوني ليس بملك أحد، ألا وهو بقاء النجوم السماء، فإذا جاءت القيامة انكدرت النجوم وانشقت السماء، فطالما يوجد النجم في السماء فأنت في أمان. ثم ذكر طوقين شرعيين. الطوق الأول قال: أنا أمانة لأصحابي. لماذا كان أمانة لأصحابه؟ لأنه كان هو الدين، ولم يكن لأحد أن يتكلم مع كلمته، وكانت كلمته فصلا، وكانت ملزمة لمن يسمعها. يختلف الكل، فإذا وصل الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم بكلمة واحدة. ولذلك لم يكن ثمة خلاف يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون من الاختلاف في الأفهام بين البشر. حتى الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر في اختيار رجل ما، كما قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، ويعني أبا بكر وعمر. لما اختلف كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول، حتى وإن سمع اللفظ سماعا واضحا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ده في حال وجوده. وبعد أن يموت عليه الصلاة والسلام: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن بقاؤه عليه الصلاة والسلام كان أمانة للأمة. ثم جاء الطوق الثاني الشرعي الذي من تمسك به نجا، قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. الفئام اللي هي الجماعة من الناس. فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح له. فذكر 3 أجيال. وقع في رواية الزبير عن جابر جيل رابع، ولكن حكم الحافظ ابن حجر بشذوذ هذه الرواية. إذن بركة الصحابة امتدت إلى الجيل الثالث، فيفتح لهم ببركة هؤلاء. نحن لا نعلم نبيا من الأنبياء رزق بأصحاب كنبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام بحيث تتم الأسوة به. كان هناك حديث ذكرته قبل ذلك وهو مسار إعجابي الشديد، فرأيت أن أتلوه عليكم وأعد هذا المجلس مجلسا من صحيح الإمام مسلم. وصحيح مسلم هو ثاني كتاب من أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بعد صحيح البخاري. وقبل أن أجلس إلى الحديث أريد أن أصحح شيئا. دائما نسمع قول العلماء أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم. هناك أناس فهموا هذه الكلمة خطأ فظنوا أن البخاري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلما رأوا عالما انتقد حديثا في البخاري قالوا كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله، واستعظموا بعض الناس استعظم أن يكون في البخاري حديث متكلم فيه، وكذلك استعظموا من مسلم، لكن التركيز كله على البخاري. يبقى الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أصحاب السنة وأحمد وأصحاب الصحيح زي ابن خزيمة وابن حبان، وينفرد البخاري دون العالمين بالكلام فيه. لماذا البخاري دونهم جميعا وهم كلهم أخرجوا الحديث؟ لأن البخاري اشترط في كتابه شرطا صعبا في اختيار الأحاديث، فأنت إذا تجاوزته هان عليك كل كتاب بعده. هذه المسألة باختصار يا جماعة اللي بيستغربوا لماذا البخاري بالذات، يعني هو بينهم البخاري التار بيت، يعني ماذا فعل البخاري فيهم؟ فالحديث في مسلم، لماذا لا يذكر مسلم؟ شفت حد كل اللي بينتقدوا الأحاديث ذكر مسلما بشيء فضلا عن أصحاب السنن فضلا عن أحمد أو غيره إطلاقا، إنما يقصدون البخاري. ليه؟ لأنك إذا تجاوزت هذا الخط هان عليك كل كتاب، إذ أنه رحمه الله اشترط في كتابه شرطا قويا لم يبلغه أحد قط من أصحاب الكتب. فلما تتجاوز الخط الدفاع الأول يسهل عليك الخط الثاني والثالث، يعني خط برليف مثلا ده كان طوله 160 كيلو متر، ارتفاعه كان 30 كيلو 30 متر رمل، وكان فيه 35 حصن من الحصون القوية. لو تجاوزت الخط الأول هان عليك الخط الثاني والثالث، لأن الخط برليف ده كان عمقه 20 كيلو اللي شبكة الدفاع الإسرائيلية، مش هو الخط الموازي للقناة. لو تجاوزت الخط الموازي للقناة سقط خط برليف. هو البخاري عامل زي خط برليف كده، أو خط ماجينو الفرنساوي اللي الألمان اخترقوه في الحرب العالمية الثانية. إذا تخطيت هذا الخط خلاص صارت البلد كالمباحة. البخاري عامل زي كده. فلما نقول أصح كتابين أي قياسا بغيرهما من الكتب، مش قياسا بالقرآن. ما هي المشكلة جاية من كده، إن هو حاطط البخاري في مقابل القرآن. لا، المسألة ليست كذلك، إنما عندما تنظر صحيح البخاري وتنظر في أي كتاب بعد البخاري تعلم أن البخاري مهما تكلم في بعض أحاديثه هو أقوى من كل الكتب، يبقى يصح لك علميا أن تقول صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، أي إذا قيس ببقية الإيه؟ ببقية الكتب. وإلا إحنا كدارسين لعلم الحديث نعلم من قديم أن البخاري عليه اعتراضات. ليه؟ لأن دي مسألة اجتهادات. أرجو أن أنا مش عايز أقلب المسألة درس علمي يكون ثقيلا عليكم يعني، لكن لا بد من توضيح هذا، لأن في هجمة شرسة على مصادرنا الأصلية. وبكل أسف الحراس على المصادر الأصلية أندر من الكبريت الأحمر. لما يكون دولة ما فيهاش حرس حدود، انت متصور ان الحدود دي شوك تخترق ويدخلها الاعداء من كل مكان، ايه تفعل المشاه والكلام ده اذا كان حرس الحدود غير موجود؟ حرس الحدود ده خط الدفاع الاول. فاحنا عندنا في كل العلوم ناس افاضل وناس علماء والكلام ده، في علم الحديث وفي الصحيحين على وجه الخصوص رجالنا اندر من الكبريت الاحمر، وهذا يحتاج إلى عمر طويل وإلى استقراء كامل للكتاب. وقل من يستقرئ كتاب البخاري كله حتى يستخرج شرطه، وحتى يعرف عمق تراجمه، وحتى يعرف تسلسل أبوابه. عايز دراسة متينة وجادة، وطلبة علم لا يلعبون. فعندما نقول البخاري ومسلم أصح كتابين، مش معناه ان مفيش فيها احاديث متكلم فيها، لكن الكلام مبني على الحكم على الراوي. يعني انا لو سألتكم ايهما الاصل وايهما الفرع، الرواية ولا الراوي؟ مين الاصل؟ يعني مين الاصل اللي انا ببني عليه، الروايه ولا الراوي؟ الراوي طبعا، الروايه دي نتيجه كلام الراوي. الروايه ما طردش في الهوى جت، انما الروايه مبنيه على نقل، النقل ده نقله رجال، يبقى هم الرواه. يبقى الاصل الراوي، الفرع الروايه التي خرجت من هذا الراوي. طيب الحكم على الرجال، الناس بيختلفوا فيه. ممكن إنسان نسأل عنه عشرة، واحد يقول لك ده إنسان فاضل، واحد يقول لك إنسان خسيس، والتاني يقول لك مجهول لا أعرفه، والتالت يقول لك ها ابن حلال. ها ابن حلال دي يعني إيه؟ ماشي يعني. طب انتوا ليه اختلفتوا فيه؟ اللي قال هذا رجل فاضل واحلف بالله على ذلك، واحد قال لا اعرفه، نقدم كلام من فيهم؟ اللي قال وجزم وقال هذا رجل فاضل أنا أعرفه، ومش رجل قال لا أعرفه، لا رجل قال هذا رجل سيء. اثنين هم، واحد قال فاضل دين، واحد قال سيء. أنا سأقدم قول مين؟ السيء ولا الفاضل؟ أنا بعمل مناقشاتي عمدا يعني عشان ما تناموش مني. ها؟ يعني بقى إيه، بحاول أنا أصحصحكم كده طالما دخلنا الشغل، وأنا لما بتكلم كأنه حديث بنسى نفسي، يعني ممكن الدرس اللي أنا محضره يروح كله، ما أقولوش ما أقولش منه ولا كده. تمام؟ طيب هقول لكم حاجة. لو جاء رجل أمام القاضي وقال له احلف بالله العظيم ان الراجل ده كويس، او ان الراجل ده لم يفعل فعل فلان، حلف، القاضي لو عنده حاجه مش القاضي بيحكم على كلام الشاهد؟ هل القاضي بيقول للشاهد انتظر لحد ما ابعت لجيرانك واعمل عنك تحريات لان احتمال تكون انت مطبخها مع المشهود له؟ القاضي بيعمل هذا الكلام اطلاقا. لكن الراوي عكس كده. تعرف مذهب امن الدوله؟ هو مذهب المحدثين. تصور بقى ايه مذهب امن الدوله؟ انت متهم حتى تثبت براءتك. هذه مذهب المحدثين. ها؟ مش عايزكم تظن في المحدثين وتفكرهم ها؟ لا. يعني الراوي غير الشاهد. الشاهد القاضي لا يسأل الشاهد انت عدل ولا لا، ولا يجيب ناس يقول ده عدل ولا لا، لحد ما يجي للقاضي واحد يقول له ايها القاضي هذا ضرب اباه قبل ان يأتي الى هنا. يضرب ابوه ده يبقى فاسق بقى، يسقط شهادته لان ضرب ايه؟ ضرب اباه. بس اسقط شهادته بعد ما وصله الجرح، خلاص كده. علماء الحديث يقول لك لا، الشاهد ده في الاخر بيشهد على حطام الدنيا، كلام فارغ. لكن الراوي الذي سيتدين الناس بكلامه وروايته تكون ملزمة للخلق، انا مش هاخدها من اي حد. انا لا اعني ملايين المسلمين او مليارات المسلمين الى قيام الساعة برواية راوي مغفل او مجهول او الكلام، لا، لابد ان يكون عدلا ثقة حتى اقبل كلامه. يبقى الاصل فيه انه متهم ولا لا؟ الاصل فيه انني لا اقبل روايته حتى يثبت انه اهل لقبول الرواية بخلاف الشاهد، خلاص كده. طالما المسألة الراوي هو الاصل، يبقى في اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للعلماء. واحد ساكن جنب راوي من الراوي وعرف ومن بلده، وجاء رجل غريب سمع الراوي ده قال كلمتين كده ما عجبهوش، قال ليس بثقة. وجاره اللي قاعد جنبه قال هذا رجل ثقة، اخذ بكلام مين؟ بكلام بلدي الرجل، لانه اعلم به وادرى من الغريب. علماء الحديث وضعوا ضوابط من حديد، مش المسألة سبهللة ولا المسألة مسألة مزاج ولا كده يتهيأ له يقول، لا، المسألة مش كده خالص. ضوابط حديدية موجودة في علم الحديث. البخاري له رأي في راوي معين، ابن معين وأحمد بن حنبل لهم رأي مختلف. البخاري قال هذا الراوي ثقة عندي وهو إمام كبير مجتهد، فنقم الأحاديث بتاعته وحطها في الصحيح بتاعه. يجي واحد يقول لك لا، إزاي البخاري يحط ده في الصحيح وأحمد بن حنبل قال عليه منكر الحديث؟ يبقى الحديث ده ضعيف. ولا قول لمجتهد على مجتهد آخر، كل واحد مجتهد. طب ايه رايكم في حديث انما الاعمال بالنيات؟ صحيح؟ طب تحلف انه صحيح؟ ها؟ ممكن ابعته لك؟ اعمل؟ طب انا هقول لك على الحديث ده، هو صحيح 100%، مش لان البخاري ومسلم خرجاه، لان الأمة كلها اتفقت على صحته فصار فيه اجماع، ما عادش حد ينفع يقول فيه ضعيف ولا يجوز النظر في اسناده حينئذ. لكن فيه راوي اسمه محمد ابن ابراهيم التيمي، الحديث ده ملوش غير اسناد واحد في الدنيا على بعضها، ملوش اسنادين، اسناد واحد فقط من اول يحيى سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، ملوش غير كده، هذا الاسناد الوحيد. ثم تواتر هذا الحديث من تحت يحيى سعيد بحيث رواه اكثر من 70 وفي بعض العلماء ادعى ان الرأس ابو عمية، والحافظ بن حجر العسقلاني وهو من اهل الاستقراء نفى الكلام ده وقال انا من يوم ما عرفت يميني من شمالي وعرفت حاجه اسمها الحديث ما قدرتش اكمل 100. فالسبعمية دي مساله بعيده جدا. احد رواه هذا الحديث محمد بن الرين التيمي احمد بن حنبل قال يروي مناكير، اهو يروي مناكير، وده راوي تفرد بحديث لم يتابعه احد. لو تابعه احد كنا ماشي. طب ازاي الحديث اتفقت الامه على صحته وفي راوي احمد يقول يروي مناكير؟ اهو اللي بيعترض على البخاري ومسلم ياخدوا الكلام ده بقى راوي متكلم فيه، لدرجه ان في واحد نزل كتاب اسمه صحيح البخاري. اه والله عامل 3 مجلدات، مجلدين جت فيهم البخاري كله واعلى الاسانيد اللي فيها سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، ما خلاش واحد، لدرجه انني قلت هذا الرجل يحتاج الى اسناد من الملائكه عشان يعديه ويقبله. كل احاديث سفيان الثوري ضعيف، كل احاديث سفيان بن عيينه ضعيف، كلها على بعضها من اول حديث لاخر حديث. عشان ايه؟ قال لك اصبولي يدلس. طب ده اللي قال لك يدلس هو اللي خرج الحديث الصحيح بتاعه، يعني انت ما جبتش حاجه من جيبك ولا جبت حاجه من عند اهلك يعني. ها؟ ده اللي عرفك التدليس واللي قال لك فلان مدلس هو اللي انت عملت تمعلم عليه وعملت تصحح عليه. فهذا يحتاج الى اسناد من الملائكه، فعمل صحيح البخاري. كانت النتيجة بتاعته الدراسية خلاصتها 2 صحيح البخاري منكر، 2 والثالث هو اللي نجا. فانا اقول احنا لما نيجي النهاردة ننظر الى واقع هذين الكتابين، ليس هناك كتاب اطلاقا بعدهما اشترط ما اشترطاه البخاري ثم مسلم نحوه ووسع شرطه شويه. فلما وسع شرطه شويه كان الاعتراض عليه اكثر من البخاري. خلاص؟ فلما بنقول بقى اصح كتابين وقع فيه افراط وتفريط. افراط في ان واحد قال لك ليس فيهما حديث متكلم فيه، والتفريط ان هو يدعي ان البخاري او مسلم فيه اسرائيليات وهو الى اخره. والحق دائم بين طرفي نقيض، وسط بين نقيضين. فصحيح الامام مسلم لما العلماء قعدوا فضلوا بين البخاري ومسلم ميزوا مسلما بشيء هو الذي جعلني اختار منه حديث اليوم. قالوا مسلم احسن سياقة للحديث من البخاري، لأنه يأتي بالحديث بتمامه وبألفاظ شيوخه، لأنه كتب صحيحه في حياة شيوخه، فكان يمكن له إذا يعني شك في لفظة أو كده أن يراجع شيخه الذي أخذ منه الحديث فيأتي بالحديث على وجهه. ثم إنه لا يقطع الحديث بحيث تذهب حلاوته، بخلاف البخاري كان يقطع الحديث الواحد إلى أحاديث لأنه كان يتتبع الفقه الذي في الحديث. فلما يكون عايز جملة من حديث 3 صفحات ما يجيبلكش 3 صفحات، يجيبلك الجملة فقط التي يريد منها الحكم الفقهي حتى لا يعظم كتابه ويطول. عشان كده هو سماه ايه؟ الجامع الصحيح المختصر. فلو كل رواية أراد أن يستنبط منها حكما فأتى بها على وجهها لكان البخاري أضعاف الحجم الموجود الآن. مسلم صنف كتابه أبوابا ولكنه لم يسمي الباب، يعني اللي انتم تقرؤوه في صحيح المسلم باب كذا وكذا مش تبويب مسلم، ده تبويب النووي. وقبل النووي في علماء بوابوا تبويبات خاصة على صحيح مسلم، لكن كتاب النووي لما اشتهر والكلام ده ثبت تبويبه على ليلة. لكن مسلم أسم كتاب الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الشرائع، كتاب الزكاة، كتاب أسموا الكتب. ثم قسم الكتب إلى أبواب، ولكن لم يبوب الأحاديث، لم يبوب يقول باب كذا وكذا زي ما البخاري بيحمل. فلأن مسلما أحسن سياقة من البخاري، أفضل أنا كثيرا أن آتي بلفظ مسلم على لفظ البخاري لهذه السياق. الصحابة رضي الله عنهم فيه المشاهير وغير مشاهير بالنسبة لعوام المسلمين. أنا اخترت صحابيا ليس بمشهور لكنه بطل من الأبطال، أبلى بلاء حسنا في غزوة ذي قرد، حتى مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت أستغرب كثيرا مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يبايعه 3 مرات وليس مرة واحدة، كما سأقرأ عليكم لفظ الحديث. أنا أحفظ الحديث لكن أنا فضلت أن آتي بلفظ الكتاب عشان يبقى إيه هو مجلس من صحيح مسلم، لأن أحفظ الحديث عبارة عن 4-5 صفحات، لكن أنا إذا أتيت ربما بدلت كلمة بكلمة أو وضعت جملة قبل جملة، فأنا أحببت أن آتي بالحديث على لفظه ثم أقف على بعض فوائده، لأن أنا عشان أقف على فوائد حديث 5 صفحات يبقى إن شاء الله إيه هتصبحه هنا في المسجد، وأنا البطاقة بتاعتي مكتوب فيها بدون عمل، ها يعني ماليش شغل، قاعد يعني، لكن ناس شغالين، ها عندكم شغل وعندكم كده، ها. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي، والصحابي الجليل الذي أحببته بعد قراءة هذا الحديث حتى غلب حبه على قلبي هو سلامة ابن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة ابن الأكوع غير معروف كما قلت لجماهير المسلمين، لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث أو اللي لهم اطلاع على الصحيح. والأغمض منه عمه عامر ابن الأكوع. عامر ابن الأكوع سيأتي ذكره في آخر الحديث. قل من الناس من يعرف عامرا لكن الله يعرفه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وهو حي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل وهو حي علم أنه سيموت شهيدا، كما لا أريد أن أستغرق الحدث وأترك كل حدث في موضعه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حاء تكون فاكر هناك حمار ولا حاجة أقول له حاء لا حاء دي عند المحدثين حرف معناه التحويل يريد أن يقول أنا عندي إسناد آخر سأحول الإيه النقل إليه زي اختزال كده بدل يقول لك تحويل ويجيب الإسناد الثاني يقول لك حرف حاء فأول ما تلاقي حرف الحاء لوحده كده في إسناد الأسانيد أعرف إنه هيجيب لك إسناد ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس وكتاب مسلم الحقيقة كتاب أسانيد قبل أن يكون كتاب متون. يعني اللي عايز يستمتع بالفقه يرى في البخاري، واللي عايز يستمتع بصنعة الإسناد عليه بمسلم. ليه؟ لأن مسلم يكثر من تحويل الأسانيد، ودي شغلة محدثين، بخلاف البخاري. فالإمام مسلم ذكر عدة أسانيد لهذا الحديث. وطبعا أنا يعني تحت كلمة حاء دي تحتيها كلام جميل وغريب، بس أنا مش هدخل فيه، لأن أنا بدخل في علم الحديث بنسى نفسي، فأنا مش عايز إيه برضو أشرد عن الدرس. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي، هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي، قال أخبرنا أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك ابن عمرو. كلاهما اللي هو هاشم بن القاسم وأبو عامر العقدي عن عكرمة بن عمار حاء، أدي إيه أجيلنا إسناد آخر. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب السنة الدارمي المشهورة، ده كان برضو شيخ البخاري ومسلم، وهذا حديثه. يبقى هو روى عن عدة شيوخ، بس اللفظ الذي اختاره في هذا الحديث هو لفظ الدارمي، وهذا مما يتميز به مسلم عن البخاري. البخاري ساعات يجيب الحديث عن أكثر من شيخ بس لا يبين هذا لفظ من، بحيث أنك ما تعرفش تجزم لفظ الشيخ ده أو لفظ هذا الشيخ. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي، حدثني أبي، ليتها ترجع ويكون فينا من يقول حدثني أبي. أبوه وسلمة ابن الأكوع. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 1400 إنسان، وعليها 50 شاة لا ترويها، اللي هي البئر دي فيها مية لا تروي هذا العدد ولا الشيء. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية، الركية اللي هو البئر، والجبل اللي هو ما يحيط بالبئر اللي هو ايه يعتبر شفير البئر يعني اللي انت بتقف عليه. قال فإما دعا وإما بسق، بسق أو بصق، السين بتحل محل الصاد والعكس، إما بصق فيها أو دعا. قال فجاشت فسقينا واستقينا، يعني فار الماء وملأ البئر، فشرب القوم كلهم وشربت الأنعام أيضا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا، أنا قلت لك أنا لفت نظري أنه بايع سلمة لوحده 3 لوحده، لم يبايع أحد، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من ذلك. قال وأيضا، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة. الحجفة أو الدرقة تشبه الترش الذي يستعمله المقاتل في القتال، يحمي به رأسه، يحمي به يده، اللي هي زي لأمة الحرب كده، بحيث أنه يلبس الخوذة الحديد ضربه بالسيف ما يفلقش دماغه، أو يلبس لأمة الحرب لا يكون حاسرا بحيث لو ضربوا على ايده ما يضعهاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لما راه عاجلا ليس معه سلاح اعطاه حجفة او ضربة. حتى اذا كان في اخر الناس قال الا تبايعني يا سلمة؟ قلت يا رسول الله قد بايعتك في اول الناس وفي وسط الناس. قال وايضا دي ثالث مرة سلمة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ وهو لما لم يجد معه السلاح أعطاه الحجف والدرقة. فلما أراد أن يبايعه في المرة الثالثة لم يجد معه هذا الترس فبيسأله أين حجفتك أو درقتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. عم عامر ابن الأكوع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني أبغني يعني أعطيني. لما يكون احنا في حالة حرب ومعك الترس معك الخوذة معك اللأمة تديها لواحد تاني وتبقى انت حاسرا ده كل واحد بيدافع عن حياته عايز برضه ينتصر وكحبس يرجع لايه؟ يرجع الى اهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن قال لك له انك كما قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني كأنه يريد أن يقول كأن عمك أحب إليك من نفسك. وفي هذا دليل على جواز استخدام أمثال الأوائل في الكلام. وهذا مما تميزت به العرب كان عندهم أمثال والميدان له كتاب الأمثال والعسكري والزمخشري كتب الأمثال كتب رائعة جدا يصلون إلى المطلوب بأقل قدر من الكلام البديع البليغ. فمثلا إذا ذهبت لتعقد صفقة ثم رجعت منها صفر اليدين فقال لك أحد الناس ها ما حالك؟ إذا استخدمت أمثال الأوائل تقول رجعت بخفي حنين. إذا كانت الأمثال سائرة بين الناس خلاص مش هقول لك حنين مين وأقعدك على المصطبة وتحكي لي القصة، لا بتبقى إيه أمثال دارجة. يقول رجعت بخفي حنين. حنين ده يطلع إيه حنين ده؟ رجل كانت له ناقة جيدة ولكن لم يكن عاقلا ذا عقل راجح. واحد لص ظريف حب ياخذ الناقه دي منه قام جاي على فرع شجره هو عارف انه كل يوم بيمشي من ايه من الطريق ده جاء على فرع شجره ومعلق له ايه فرده من الجزم وبعد كيلو قام معلق له الفرده الثانيه فحنين راكب الناقه بتاعته وبعدين وماشي لقى فرده الجزمه جديده لانج لسه ايه ما تعصبش تراب. قال ما اجودها لو كان لها اخت. ها مشي هو فرده واحده يعمل بها ايه؟ بعد ما مشي كيلو لقى ايه الفرده الثانيه قال حلوه قوي قام مبرك الناقه وايه وراجع يجيب الايه الفرده الثانيه كان الحرامي مستخبى له في الدره بقى قام راكب الناقه وايه وشرخ بها خلاص. بعد ما جاب الفرده الثانيه وجا ما لقاش الناقه اين ناقتك بيسالوه قال رجعت بالخفين. هو كان حنين بقى رجعت بالخفين فيبقى هو ضيع الناقه بسبب ايه نعم يبقى مين الخسران؟ هو الخسران خلاص. لا شك الله أكبر. الحسن رجع بخفي حنين إشارة إلى الإيه؟ الذي يضحي بالغالي النفيس للبخس الخسيس. كتب الأمثال كتب ممتازة مسلية فيها أدب كثير، ومن أحسن الكتب الحقيقة كتاب الأمثال للميداني، بيذكر المثل ويذكر سبب وروده، وهو مطبوع من قديم، مطبوع في 5 مجلدات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمة ابن الأكوع لما أعطى حجفته أو درقته لعمه عامر، قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. عائشة رضي الله عنها لما قالت لعبد الرحمن ابن أبي بكر لما لا تزورنا، قال يا أم ألم يكن الأول، الجماعة لما إيه السابقين ما هو مثل برضه، زر غبا تزدد حبا، ما هو في بعض الناس ينسبه حديثا، هو فعلا ورد في بعض الكتب على أنه إيه حديث لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زر غبا تزدد حبا، يعني زر على فترات متباعدة. وانا اهدي هذا المثل للجماعة اللي كاتبين كتابهم وبعدين يروح يقعدوا الساعة 1 بالليل في بيوت الناس، والراجل قاعد عنده شغل بكرة كل شوية يعمل كده على الكرسي، وصاحبنا مش شايف حاجة خالص قاعد وخلاص، ها؟ او اللي بيروح كل يوم على طول وبتاع، لا انا بقول له بقى ايه المثل ده، زر غبا تزدد حبا. قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، صلح الحديبية المعروف. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. ده الدرس الذي يجب أن نتعلمه ونعلم لما ساد الأولون ولما سقطنا. ما الذي يجبر رجلا كسلمة كان له مال ودار على أن يكون تبيعا؟ تعرف في الموقف كان في زمان التباع ده اللي هو ايه بيمسح العربية ونادي على الزباين وياخد الأجرة من الناس، والسواق هو المعلم ما يقولش لحد هات الأجرة، ده كان اسمه التباع زمان. يعني لما يقول كنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه بالمحسة، يعني بالليف يمسكوا تحميه من الغبار والكلام ده، وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها، عايز ينام في ظل الشجرة، فالشجرة نزلها شوك فكانت تحت الشجرة وإيه واضطجع في ظلها. قال فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني 4 من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. هلا إيه اللي خليه يصبر على ناس يشتمون النبي؟ عشان كان في صلح، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عقد صلحا لا يجوز لأحد أن يخترمه، هو ده بقى أساس نجاح الجماعة عموما أي جماعة، أن يكون لها رأس، رأس آمر حكيم، وأن يطاع طالما أنه يأمر بطاعة الله. هما الجماعة بتوع الجرائد والمجلات والتوكشو والمش عارفين يقول لك الثورة نجحت لأنها كانت بلا رأس. أي حاجة بلا رأس ممكن تعيش بالعقل كده؟ لما تحب تقتل الأفعى تقطع ديلها ولا تقطع رأسها؟ تقطع رأسها. يقول لك عليك برأس الأفعى. فكل شيء بلا رأس ميت. يقول لك ميزة الثورة إنها بلا رأس. أول مرة أشوف حاجة بلا رأس تعتبر ميزة. مر أبو حنيفة رحمه الله على رجال طلبة علم كده يتفقهون، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. ما في الآخر إذا اختلف داء أو داء أو داء أو داء المرد لمين؟ وإحنا عادينا في الأمثال نعطف هذا على ما سبق. يقول لك لما قسم الله الأرزاق على الخلق اعترض كل امرئ على رزقه، فلما قسم العقول رضي كل إنسان بعقل. مش هي كده؟ كل ساخط على الرزق بتاعه. ليه أنا ما عنديش فيلا؟ ليه ما عنديش سيارة آخر صيحة؟ ليه ما أنا ساكن في حي شعبي مش ساكن في حي راقي؟ ليه كذا كذا كذا؟ أول ما نيجي نتكلم بقى في العقول، لا هو عقل ويزن بال. تمام؟ طيب أنا وأنت اختلفنا، لست أولى بالصواب مني ولست أولى بالخطأ منك. زي ما أنت بتخطئ وتصيب أنا كمان أخطئ وأصيب. طب إذا اختلفت أنا وأنت من الحاكم بيننا؟ نجيب واحد ثالث زينا؟ أنا هعترض وأقول لك هو ده إيه اللي عنده عقلين وأنا عندي عقل، ولا عنده عقل وأنا عندي نص؟ الثالث اللي أنت جايبه ده إيه محله من الإعراض؟ طب ما احنا كلنا اولاد تسعة، وجايز يكون هو ابن سبعة كمان وانا ابن تسعة، يعني انا المفروض انا دماغي احسن منه وهو دخل حضان وانا مدخلش. ها ممكن ندخل في الفيلم ده. يبقى انا وانت اذا اختلفنا يبقى لابد ان يكون العقل الثالث الحاكم عقل معصوم. مين العقل المعصوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بس. خلاص عشان كده في الحديث قال لك انا امانات لامتي. اتنين اختلفوا يدخل بينهم ويخلص خلاف، ما فيش حد يقدر يقول له لا ولا يعترض عليه. ليه؟ لان ده شرخ في ايمانه على طول. يبقى المرد في النهايه الى العقل المعصوم وهو عقل النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى خلاص انتهت القصه اذا رجعنا الى مسالات. لكن يجي يقول لي ان نجحت لانها بلا راس. طب الشباب اللي طلعوا دول قدروا يهدموا الدولة، لكن هل استطاعوا أن يبنوها؟ ليه ما كانش عندهم خطة بناء أصلا؟ لأن سقوط الدولة نفسها كان مفاجأة للجميع، مفاجأة للعالم أجمع. حتى المخابرات الغربية اللي هي شغالة بطرس دبة النملة ما كانش يعرف إن ده هيحصل، ولنا ولنت ولا أجدع مننا كان يعرف إن ده هيحصل. خلاص حدث، لكن ليس عندي خطة بناء، عمالين نخبط في بعضنا. تمام؟ فلما سلم الجماعة الأربعة المشركين دول وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم بيغزوه، وفي جنود صلح أو في صلح بينه وبين أهل مكة ما يقدرش سلم يتعدى إطلاقا على الجماعة دول، ألف أبغضتهم، وعلشان خاطر ما يسمعش ما يكره ويبقى قاعد أم رايح لشجرة تانية ونايم تحتها. الجماعة الأربعة المشركين دول علقوا السيوف بتاعتهم على الشجرة وناموا تحتها برضه. فبينما هم كذلك إذ سمع صوتا يقول وصباحا قتل ابن زني. يعني واحد من المشركين اتعدى على واحد من المسلمين وإيه وقتله. شوف سلمة عملي بقى البطولة هتبتدي من أول اللحظة دي. وكان سلمة رضي الله عنه قوي البنيان. قال بعض التابعين دخلت على سلمة بن أكع أسلم عليه فكانت يده كخف البعير. تخيل بقى لما تكون إيه زي خف البعير، أمال رجلي إيه؟ أنتوا هتشوفوا دلوقتي سلمة هيعمل إيه مش في أربعة من المشركين، ده في جيش من المشركين وده رجل وحده، سترون كيف فعل هذا البطل. يقول سلمة فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيد. قال فاخترطت سيفي أي أخرجته من غلده ثم شددت على أولئك الأربعة وهم ركود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. الضغث والحزن، تخيل بقى لما يكون كل واحد معاه سيف تخن كده يبقوا زي الحزمة في إيده، يبقى إيده زي كوف البعير ولا لا؟ ها مسككم زي ما تكون ماسك حزمة جرجير ولا. يقول فجعلته ضغطا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. بدأنا بقى الشغل، ترفع رأسك لا طاط، ده من أولها كده اللي حيرفع رأسه. وبعدين شوف يعني شوف الحلف، شوف الحلف اللي هو كله محبة ينضح محبة. والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو عمل معكم الاتفاقية، وأنا تحولت إلى شجرة أخرى حتى لا أخرق ما عقد، لا يرفع أحدكم رأسه إلي وينظر معترضا وينظر إلي فضلا عن أن يعترض إلا ضربت الذي فيه عينه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات قبيلة يعني ينتسبون إلى امرأة اسمها عبلة يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فرس المجفف اللي هو عليه بردعة تقيه السهام، عامل زي اللقمة برضو في الحرب والكلام ده، ما هو الفرس اللي انت راكبه إذا ما حمدش بطنه ممكن أي فارس يخرق له بطنه ويوقعه، فهو علشان الفارس يحمي الفرس يقوم ايه يبردعه ببردعة بحيث السهام يصعب عليها ان ايه تخترق هذا الايه التجفاف ده وتدخل على بطن الايه الفرس. يبقى عم عامر جاب راجل من العبلات ومعاه 70 ايه واحد اسرهم، او واحد جاب 71 وسلمة جاب الاربعة، بقوا كم واحد؟ 75 مش كده؟ 70 واحد اللي جابهم ايه عامر، ادي 71 والاربعة اللي جابهم سلمة كام؟ 75 واحد. قال فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، هم اللي يتحملوا عهدة بدء نقض العهد، وثناء اي للمرة الاخرى. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل، بني لحيان قوما من المشركين بينهم وبين المسلمين جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي وأصحابه، يعني طليعة يعني زي الجاسوس، فاستغفر لمن يصعد هذا الجبل. يبقى الجبل ده شكله ايه؟ عالي ولا واطي؟ سهل جهل ولا وعر؟ وعر. كون يستغفر له لازم يكون في حاجة فيها ايه، حاجة فيها مجهود يعني. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين او ثلاثا. اهو ده عمل زي الرباط، المرابط يجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يختم على عمل كل عامل الا المرابط، يجري عليه عمله الى يوم القيامة. الرباط يعني ايه؟ يعني الحدود التي بيننا وبين العدو، حتى لو احنا في حالة سلم. وذلك علماؤنا كانوا يرابطون، احمد محمد كان بيروح الرباط، مش الرباط بتاع المغرب، لا يعني يذهب بينه وبين المشركين على الحدود، يعد ليلتين ثلاثة أربعة ويرجع. كان كل العلماء هكذا، لعل أحدهم يموت وهو إيه؟ وهو مرابط، يوم يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وطالما فيه رباط العدو يخاف، يعني حدود الدولة الإسلامية كانت محروسة بصفة دائمة، وكان الكل يذهب متطوعا. دلوقتي اللي بيطلع من الجيش بيبقى فرحان قوي ويهنوه ووزع بيبس ومش عارف ايه والكلام ده ها. كانوا زمان لما كان الدخول الجيش اسمه الجهادية نسبة للجهاد، كان اللي يطلع من الجيش يصوتوا عليه. ليه؟ قال لك مش راجل. هو طلع من الجيش ليه؟ عشان مش راجل يعني، مش ليس رجلا يعني. دلوقتي بقى أمنية كل واحد انه يطلع من الجيش. شوف بقى الفرق بين زمان وبين النهارده. لا ده هو كان يمشي مسافات طويلة حتى يصل الى الرباط ليرابط تنفيذا لهذا الحديث الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمة بن ركوع لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن رقي الجبل رقاه تلك الليلة مرة او مرتين. قال: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح. الظهر اللي هو ايه؟ الانعام يعني، اللي البقر والابل والغنم والكلام ده. بعث بهذا الظهر مع غلام له اسمه رباح، وانا معه، وخرجت معه بفرس طلحة انديه مع الظهر. فلما اصبحنا يقول: اذا عبد الرحمن الفزاري قد اغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه اجمع وقتل راعي. ثاني اهو ده فناه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وفناه؟ اهدل المره الثانيه، يعني كانه نبوءه من النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي غدر اول مره سيغدر في المره الثانيه، فعفى عنهم اول مره، انما ثاني مره لا. المره دي اغار عبد الرحمن الفزاري احد المشركين على الراعي، قتله واخذ كل الانعام الظاهر اللي هو ظاهر النبي عليه الصلاه والسلام. كان سلمة مع رباح بالفرس بتاع طلحه ابن عبيد الله، كان مع الراعي، الراعي اللي هو كان يرعى الغنم، ورباح كان هو المشرف على الظهر. قال: فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، اللي هو صاحب الفرس يعني، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. يقال سرحت الناقة، يعني ذهبت لتأكل، السرح الوضح يعني برضه. قال: ثم قمت على أكمة، الأكمة اللي هو ايه؟ الجبل الصغير كده وقف عليه، فاستقبلت المدينة، خلى وشه للمدينة، فناديت ثلاثا يا صباحا. ده كان نداء استغاثة زي صفارات الإنذار في الايه؟ في العهد الحديث بتاعنا ده، يا صباحا، على طول عرفنا في مصيبة حصلت. فيكون شوف لما هو فين والمدينة فين، فلما يقول يا صباحا ويتصور ان صوته يصل الى المدينه يبقى البنيه بتاعته ايه؟ البنيه بتاعته قويه. قال: ثم خرجت في اثار القوم ارميهم بالنبل وارتجز واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع، كلمه يوم الرضع دي ده برضو داخل في الامثال. يقال لئيم راضع، كان زمان لما البخيل يحب يشرب لبن المعزه مثلا ولا حاجه او البقره ولا موسى، لما يجي يحلب انت عارف اللبن بيبقى له صوت وهو بينزل في الطاجن يعني، هو بقى مش عايز حد يعرف انه بيشرب لبن، يوم ينزل تحت المعزه ويرضع. ها؟ بحيث انه ايه يمص وما فيش حد يعرف انه ايه انه يشرب لبن. فوصف اللئيم بهذا، يقال لئيم راضع نسبة الى ايه؟ الى فعل هذا اللئيم اللي عمال يرضع من ثدي الشاه ولا حاجة، بحيث انه مش حد يشاركه الايه اللبن. يقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم اللئام، هعرفهم شغلهم. قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، فقلت: خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. كان زمان ذا اسمه رجل، كانوا يرتجزون في الأعمال المهمة من باب التخفيف على النفس. ولسه الكلام ده موجود لحد النهارده في الجماعه اللي بيساحوا الدوده، دوده القطن والكلام، يقعدوا ايه يغنوا اناشيد وبتاعوا، ها، وخلينا يتمخطر فيهم وخليهم يتكعبل فيها، هي كده كانوا ايه الجماعه. كل خولي من دول، احنا كنا بنسرح الدوده زمان، لازم نسرح القطن ونقعد نقلب الشجر عشان يزيلنا القطعه لمن الدودة كده، البيض بتاع الدودة كانت تمام وكما اللطعة والكلام ده ايه، نقوم نقطع الورقة ونخش في الآخر نحرق الايه الدودة ايه عشان ما تاكلش القط تمام. فكان كل خولي بيبقى له مثلا 5 فدادين اللي هي المنطقة بتاعته اللي المفروض ينقيها. فكنا احنا بنشتغل في حتة وعلى بعد مثلا 3-4 فدادين في خولي تاني معاه شوية عيال صغيرين كده بتاع، ويلقحوا كلام على بعض تمام. كل ده ايه علشان نسلي نفسنا. ولحد النهارده الجماعه اللي بيشتروا الرز والكلام ده ايه برضه دول عمالين يغنوا وهم عمالين يشتروا من باب الايه، من باب الترويح عن النفس وعشان يقضوا الايه المسافه بتاعت الشغل. والكلام ده قديم، فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم الخندق، ها، كان الصحابه يرتجزون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم الايه، يشاركهم هذا الرجل، لكنه كان بيكسر البيت عشان ما يبقاش قال شعر. ده على قول من يقول ان الرجز من بحور الشعر، في واحد يقول لك لا مش من بحور الشعر وتمام. فالصحابه كانوا يردون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاكرم الانصار والمهاجره. الشطر الاولاني مكسور يعني ما تعرفش توزنه. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، شوف الشطر الثاني موزون ازاي، فاكرم الانصار والمهاجره. هات الشطر الاولاني اعمله زي خد ثاني ما تعرفش تجيبه، فاكرم الانصار والمهاجره. اللهم لا عيش الا عاش الاخره، مش جاي خالص، مش جاي، الشطر الاولاني مش موزون. هو كسر عند عليه الصلاه والسلام عشان ما يبقاش ايه بيقول الشعر، ها، كان اذا روى بيت شعر لابد ان يكسره، بخلاف الصحابه اللي كانوا بيردوا عليه بقى. هو كان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاكرم الانصار والمهاجره، هم اللي يقولوا ايه بقى، كلام موزون كله. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، نحن الذين نبايعوا محمدا على الجهاد بماذا قيل نابدا اهو موزونه هم يردوا موزون لكن هو يكسروا عليه الصلاه والسلام. فكانوا لما بيحفروا الخندق يشيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل معاهم الطلب الكلام ده فكان ايه يرتجزون من باب تخفيف الايه من باب التخفيف والتحميف. فهو سلم بن الاكوع برضه هو عمال يجري وراهم ويرميهم بالنبل بيقول لهم ايه خذها ولا ابن الاكوع واليوم يوم الربع. قال فوالله ما زلت ارميهم واعقر بهم فاذا رجع الي فارس اتيت شجره فجلست في اصلها ثم رميته. ما هم مش اربعه بس ده هم مجموعه يجري وراهم يضربهم اول ما واحد يرجع لي يقوم راح مستخبى الشجره ويديله سهم يوم جاي بالضبط في المكان اللي رماه. قال فعقرت به حتى اذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه ما هم ضايق عليهم وعايزين يهربوا منه فهم داخلين ايه كده في حته ضيقه من الجبل ام طلع لهم فوق الجبل تمام. قال علوت الجبل فجعلت ارديهم بالحجاره. قال فما زلت كذلك اتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري. يعني هم عايزين يفروا كل واحد عايزين يطلع ينفق بجلده فكل الظهر اللي خدوه اللي كان راكب على جمل ولا راكب على حمار ولا راكب على دبه فر وتركها فكل الظهر اللي هم سرقوه بقى خلف ظهر مين سلمة ابن الأكوع. وليس هذا فقط يقول وخلوا بيني وبين الظهر يعني ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. ما هو واحد شايل رمح وبردة بقى عايز يهرب بجلده لازم يرمي اللي شايله على كتافه عشان يقدر ايه يقدر يجري. يعني تركوا الظهر وتركوا ما يملكون ايضا فسلم يعمل ايه. قال فجعلت على هذه آراما وعلامات يعرفها النبي واصحابه لانه عارف النبي صلى الله عليه وسلم جاي واصحابه ورا فعشان الرماح وهذه البرد يعني ما تروح كان يعمل علامات عليها علشان النبي ياخدها كغنائم من هؤلاء المشركين. قال حتى أتوا متضايقا من ثنية إذا قد أتاهم بدر ابن فلان الفزاري طلبوا مدد فجالهم مدد. شوف هو سلمة لوحده وعمال يطارد مجموعة من المشركين واستغاثوا بفلان ابن بدر الفزاري جابوه وكمان مع آخرين فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن القرن اللي هو الجبل المنقطع لوحده من الجبل الكبير بس ايه مش عالي قوي انما يعني علوه مش مش مش كبير يعني. فالفزاري بيقول ما هذا الذي ارى الاتوي كلكم على بعضكم كده وواحد زي ده عمل فيكم العمل دي كلها. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلب يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. أما هو الفتك بقى عايز يقترح اقتراح ويعمل قصة حرب ضد مين ضد سلم. فقال فليقم إليه نفر منكم 4. قال فصعد إلي منهم 4 في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا طلبني رجل منكم فيدركني. شوف يعني وصل به الحال بيقول لهم كده أنا لو عايز أجيب واحد فيكم هجيبه ولو كل أي واحد فيكم حد يجيبني مش عارف يجيبني. طبعا انت هتعرفه مش عارف يجيبه ليه بس في اخر الحديث برضه قال احدهم انا اظن. طبعا يظن وستين يظن لان هو من أول ما طلع وراهم العينة بين شافوا وعمل فيهم إيه. قال فرجعوا مكانه بعد ما كان طلع له أربعة سمعوا بس الكلمتين دول منه أم رجعين إيه مكانه. قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري على إثره المقداد بن الأسود الكندي. ثلاثة خلاص الثلاثة دول. قال فأخذت بعنان الأخرم الأخرم الأسدي سلمة مسك لجام الفرس بتاعه. قال فولوا مدبرين اللي هم الجماعة المشركين يعني. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك لا يقتطعوك يعني يعملوا التفاف عليك يمكروا بك يسيبوك تمشي ومنطوئينك احذر لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف الأخرم الأسدي قال له إيه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحم بيني وبين الشهادة. قال فخليته لأنه مش رايح ده بقول لا تحم بيني وبين الشهادة ما ليش لا أنت حبيبي ومش ممكن أسيبك والكلام لا تركه ليه عشان سلمة قال له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن الفزاري اللي هو إيه اللي هو أخذ الظهر في الأول وقتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. يعني الأخرم ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن بس عبد الرحمن قتل مين الأخرم الأسدي وركب فرس الأخرم بقى وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم ثالث مرة لما تحب يحدث ما يعيش إلا لهذا الحالة المحبب إلى نفسه. لا تبعته أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. خلي بالك إنهم راكبين اللي الفرس جار وراهم يتبعهم لدرجة ان هو لم يعد يرى لا الفرس ولا غبار الفرس كمان. يبقى سريع جدا كما سيأتي في اخر الحديث. يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء. طول النهار بيجري وراهم وحيموتهم العطش اخيرا وجدوا ايه بئر ماء هيشربوا. حتى قبل غروب الشمس وجدوا بئر ماء يقال له ذا قرد اللي نزلت اليه ليه الغزوه دي ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا الي اعدوا وراءهم فحليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطره. يعني برضه شوف وراهم يعني كلهم على بعضهم كده هم الجماعه المشركين وفلان ابن بدر الفزاري والجماعه العصابه بتاعته وهو لوحده وراه لم يدعهم يشربون قطرة من هذا البئر وهم عطاش. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. النغض هو الأرقوشة أو الغضروف اللي بيكون موجود هنا يديله السهم في الحتة دي كده. فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. فالمشرك اللي اتضرب بقى في الدفاع ده قال يا ثكلته امه اكوعه بكره. انا هوت الاكوع اللي بيجي ورانا طلعت لي من تحت الارض يعني ها؟ بل أكوعه بكرة؟ قال نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة، هتكون في أي حتة تلين طلع لك من تحت الأرض. قال وأردوا فرسين على ثنية، من كتر ما بيجروا بالخيول الخيول تعبت فما عادتش قادرة تجري، فتركوا الخيول وطلعوا يجروا على رجليهم، فخد الايه الخيول اللي هم تركوها وخلاها ورا ظهره برضه عشان ايه الصحابه ياخدوها. قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الفرسين يعني. قال ولحقني عامر اللي عمه يعني بصفيحه فيها مزقه من لبن وصفيحه فيها ماء، المزقه باللبن اللي هو اللبن المختلط بماء، طبعا بيجري طول النهار وراه والجو حر، ها؟ فعم عامر اداله ايه عشان يشرب يعني. قال فتوضأت وشربت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، اللي هو ده قرض ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلوا الى البئر اللي كانوا عايزين يشربوا منه ما خلاهمش ايه يشربوا منه، قعد على البئر ده وامر بلالا ان ينحر له ايه جزورا، دبح له جزور وأوقدوا نارا، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. هذه المثابرة دي يا شوف، بعد الجهد ده كله بقول يا رسول الله انتخب 100 واحد معايا ونطلع وراه برضو نجيبهم يعني. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. أنت عايز تروح وراهم أهم قاعدين في أرض غطفان وواحد عزمهم على غدوة وذبح لهم عيد، فهم قاعدين هيشوا العيد لنس أهم طالع وراه، ما هو مش عايزهم أشوف لا شربوا ومش عايزهم يأكلوا كمان، وخبالك إزاي؟ قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا. قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. قال له ده لسه يدوبك بيسلخوا لإيه الجزور، ولسه بقى هيطلعوا الكرشة بتاعته ولسه هينظفوه وحطوه على النار إذا بهم يروا إيه غبارا. فتركوا الجزور وهرب. قال لك بس يبقى هو مين أكوعه بكرة، ما هو ما فيش غيره اللي تبص يطلع من تحت الأرض كده. فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا أبو سلمة وخير رجالتنا سلمة. الراجل هو بيمشي على رجله والفارس هو بيركب إيه الفرس. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. ليه؟ لما أدلى من الصنيع الحسن في هذا اليوم. أخذ سهم الراجل لأنه يستحقه وأعطاه سهم الفارس نفلا منه. ليه؟ لصنيعه في ذلك اليوم. قال فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء. هذه كرامة سلم أن النبي ركبه وراءه على العظباء. راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني ما فيش حد يقدر يسبقه أبدا في الجري، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ ممكن حد يسابقني لحد المدينة؟ طب ده شوف هو بينه وبين المدينة قد إيه؟ وطبعا لا يسبق شدا، يعني الكل عارف ان هو هل من مسابق وعمال يكرر الايه الكلام. وسلم راكب ورا النبي عليه الصلاه والسلام وسمع الايه سمع الكلام. قال فجعل يعيد ذلك، فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال نعم الا رسول الله. يعني ما فيش حد فيكم مال عين، ولا حد يقدر يسبقني، ولا حد يقدر يعمل حاجه معايا الا النبي بس. فسلم طبعا مش عاجبه الكلام، فقال يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق هذا الرجل. طالما انه عايز حد يتحداه يعني ونشوف مين هيوصل المدينة بدري، ذرني فلأسابق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قل سلمة بقول للرجل اذهب إلي اجري، انا واقف اهو، ها انا مش هجري وبال، انا واقف اهو مكاني، اتفضل اجري. خلاص الراجل طبعا ايه صاروخ وسلمة واقف. قال وفنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا او شرفين، يعني سبقوا باتنين كيلو. ها بيقول استبقي نفسي. هو واقف وقال له اجري، طلع يجري، سابه يجري، وبعدين نطت نطتين بس سبقوا باتنين كيلو. وما لي اما اقعد استريح شويه واخد نفسي لحد ما حصلني. قال ثم عدوت في اثره، يعني هو سبقه باتنين كيلو وقعد ايه ياخد نفس، والتاني عدى زي الصاروخ عليه سابه برضه ايه سابه يجري برضه. قال فربطت عليه شرفا او شرفين ثم اني رفعت حتى الحقه، يعني جريت شويه لحد ما جبت. قال فأصكه بين كتفيه وقلت قد سبقت. قال والله قد سبقت والله. فقال له أظن لا سبق ونص. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين الفريد، 3 ليالي فقط لا غير. يعني طب الناس دول ما كانوش تجار، ما كانوش بيزرعوا، ما كانوش بيقلعوا، كانت حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لسه راجعين من غزوة ذات طرد 3 ليالي وطلعوا إلى خيبر. يقول قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. خلاص عرف أنه طالما يستغفر له استغفارا كذا يبقى ايه هيستشهد. لولا ما اتعتنا بعامر، اي بقي بين ظهرانينا. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه. يخطر بالسيف يعني يرفعه مره ونزله، يرفعه ونزله كده زي ايه الجماعه في الافراح اللي كان يرفع العصايه العوجه دي وينزلها، ده من باب الاختيار. وهو يقول قد علمت مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطن مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له بحول فادي السيف من ينزل تحت فرجع سيفه على نفسه. يعني مش مرحب هو الذي قتل عامر، عامر قتل نفسه لما حد يسفل وينزل كده سيفه جاء في نفسه. قال فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، ليه؟ قتل نفسه، يعني جعلوه هي بمثابة المنتحر. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد عنده رمد في عينيه. قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. في حديث آخر قال عمر ما استشرفت إلا يومئذ، يعني ما استشرفت أن يكون في مقدم الناس أو أن يكون له شأنه وكذا إلا في اليوم ده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله دي شهادة ما فيش حد يفرط فيها. قال فأتيت عليا به أقوده، أقوده يعني مش شايفه ده وهو أرمله، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب الوقائد لملك اليهود. فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة. وهو الحيدرة اسم من أسماء الأسد، وعلي بن أبي طالب كان اسمه أسد، كان يسمينه أسد لحد ما جاء أبوه وسماه عليا. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. ده حديث لصحابي لا يعرفه كثير من الناس. ماذا فعل في المشركين؟ أقوى الناس قلوبا هم المسلمون إذا ضموا إلى قوة قلوبهم النظر إلى الآخرة، لأن النظر إلى الدنيا يضعف المنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. إيه ما هو السبب في هذا الذل وهذا الضعف؟ الثلاث حاجات الأولانية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هي دي الذل. زي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاث، رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ورجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها، ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. قال مش عايز واحد من الثلاثة دول. بنى رجل نكح امرأة ولم يبني بها عقد عليها يعني فعايز يرجع عشان يتزوج. فالذي ده لا ينتصر. ليه؟ ان كل ما يرى بارقة تساتي يهرب عشان عايز يرجع لمين؟ يرجع للعروس. والرجل الثاني له خليفات ينتظر نتاجها اللي هو ايه الغنم والكلام، وكل غنمية من دول حامل فبيمني نفسه بالغنم فعايز يرجع للغنم، والثاني يدوب اقرار على الجدران وحيرمي السقف عشان يبني البيت. قال واحد من الثلاثة دول لا يتبعه، لأن الذي يذهب إلى ميدان المعركة ويريد أن يرجع يهزم، لكن متى ينتصر؟ إذا عزم على أنه لن يرجع. خلاص هو ده اللي ينتصر، يبقى لن يلوي على شيء، فيش حاجة ورا ظهره ممكن يخاف عليه، وبالتالي الموت عنده أحب من الحياة. فالصحابة رضي الله عنهم لما تركوا ديارهم وتركوا أموالهم استوت كل الأرض بالنسبة لهم، ما عادش تفرق يروح شرق يروح غرب يروح جنوب يروح شمال، تفرق طالما ترك ملاعب صباه وترك دياره وترك ماله. احنا عندنا الطلبة في الثانوية العامة يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى والثانية كل الكليات تستوي، وفي ساعات واحد يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى بس كل الكليات تستوي، خلاص ما عادش يهمه روح عن كلية. ليه؟ راحت الرغبة الأولى. فعشان كده الصحابة لما خرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم ما عادوا يخافون على شيء، فما عادش تفرق معهم. فكان فيهم أمثال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. ولذلك نحن لا نعلم جيلا من الأجيال من عهد آدم عليه السلام إلى هذه الساعة كون دولة قوية فتية في عشر سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. دولة في عشر سنوات ده ما حصلتش في تاريخ البشرية. ليه؟ لأن كان أمثال هؤلاء هم الحشو. قال الرجل لعلي بن أبي طالب وبه أختم: لما ثارت الفتنة في عهدك ولم تثر في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. هذا الفرق. الفرق هو نوعية الرجال، ناس لهم هم يعيشون به ينامون به ويستيقظون عليه، اللي هو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى. هو ده الهم اللي ينبغي أن يعيش المرء به، ينام به ويقوم به. إذا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة سننتصر بإذن الله، لأن الصحابة كانوا كذا. فأنا عايز أقول لإخواني ونحن في مفترق الطرق ومقبلون على مرحلة الله أعلم كيف تكون، قال لي رجل بعدما ألقيت أول محاضرة لي بعد الثورة في مسجد العزيز بالله، قلت إن هذه الثورة كانت فلتة كبيعة أبي بكر. أنا قلت كده. فرجل أراد أن يستوضح مني هذا المعنى فقال: يعني ما وجه الشبه بينها وبين بيعة أبي بكر؟ قلت: بينهما شبه وبينهما فرق كبير، لكن هذا الفرق غاب عني وأنا أتكلم فلم أذكره، فأنا اليوم أذكره. قلت: كما قال عمر: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، قيد لنا ما ذكرتوش، وقى الله شره. وهذا الذي جرى في بلادنا فلتة أيضا، لكن لا ندري أيقي الله شرها أم لا. لكن كلاهما كان فلتة، ولا يختلف أحد منا على أن ما جرى كان فلتة. فمصر مقبلة على مخاض، مصر الآن حامل، فليت شعري كيف تلد وما حال الغلام الذي تلده، أينزل حيا أو مخدجا أو ميتا، نسأل الله أن يقي شرها وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. النجاة في هذه الفتنة أن يرجع الناس إلى أهل العلم، وألا يبرح الناس مكان العلماء، هو ده النجاة. النهاردة احنا بنقول بعد الثورة ظهرت قوة السلفيين، يا ترى من أين أتت قوتهم؟ أتت قوتهم من معرفتهم بدينهم، فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نترك هذا الثغر، لأن هذا هو مصدر قوتنا الحقيقي، الوقوف على ساق العلم، وأن لا نبرحه، وأن يكون للناس علامات ومنارات. أيها الناس، إن لكم منارات فارجعوا إلى مناراتكم، ولا يتحركن أحد من قبل نفسه، بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم الثقات وأن يأخذ بنصيحته. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في مطلع خاطرة من خواطره في كتابه الماتع صيد الخاطر: من استشرف للفتنة أخذته. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.